إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 48 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام الزاهد أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الباب 8 من أبواب هذه الرسالة، وهو باب نص مذهبه في القدر خيره وشره أنه من الله تعالى. ويعني أيضا مما سبق الكلام فيه بالتفصيل مسألة القدر، وبينا أن مما يثبته أهل السنة والجماعة القدر، لأن هذا أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وكان أمر الله قدرا مقدورا، إلى آخر هذه الآيات المباركات وإلى آخر هذه النصوص من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما صح ذلك من حديث ابن مسعود وغيره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان. ومعنى الإيمان بالقدر باختصار أن يؤمن الإنسان أنه لا يجري في هذا الكون علويه وسفليه شيء إلا وقد علمه الله عز وجل وكتبه الله عز وجل وشاءه وخلقه، يعني ساقه إلى ميقات وجوده. فهذه المراحل الثلاث الأربعة مر بها أي فعل في علوي الكون وسفليه: مرحلة العلم، وهو أن الله عز وجل متصف بالعلم الشامل التام المحيط لكل شيء وبكل شيء، فلا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فالله عز وجل يعلم كل شيء. وبناء على هذا العلم كتب رب العالمين ما سبق في علمه أن الخلق عاملوا بهذا العلم الشامل الواسع. كتب الله عز وجل ما الناس أو ما الخلق عاملوه إلى أن يبعثهم بين يديه يوم القيامة. وهذه الكتابة سبقت خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما مرحلة العلم فهي صفة أزلية لله، فإن الله متصف بالعلم أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. وعلم الله عز وجل تام لا يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان، إنما هو علم تام سبحانه وتعالى. ولما علم أو بناء على علمه كتب ما سبق بعلمه أن الخلق فاعلوه، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة. والكتابة مراحل أربع: الكتابة في اللوح المحفوظ التي سبقت خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والكتابة العمرية وهي التي تكون والجنين في بطن أمه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، إلى آخر الحديث. ثم الكتابة السنوية التي تكون في ليلة القدر من كل سنة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ثم الكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى مواقيتها، ويقال لها مرحلة الخلق، سوق المقادير أي سوق ما كتب إلى الخارج، ثم مرحلة المشيئة، ثم مرحلة الخلق والإيجاد أي إيجاد ما كتب في اللوح في الخارج أي في الواقع. هذا أثبته أهل السنة، وأثبتوا أنه لا يجري شيء في الكون إلا وقد علمه الله وكتبه الله وشاءه الله وخلقه، مر بهذه المراحل الأربعة، لا يختلف في هذا أحد من أهل السنة. خالف أهل السنة في هذا الركن العظيم القدرية. القدرية القدرية والقدرية ينقسمون إلى طائفتين، القدرية النفاة والمتمثلون في الجبرية والمعتزلة، والقدرية الجبرية الذين ناقضوا هؤلاء. فالقدرية النفاة ينقسمون إلى قسمين، ينقسمون إلى قسمين، غلاة القدرية، غلاة القدرية وهم نفاة العلم، وهم نفاة العلم الذين نفوا عن الله العلم، قالوا إن الله لا يعلم شيئا من أمور خلقه، وهؤلاء يتمثلون في الجبرية في الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة، نفوا عن الله عز وجل العلم، وهم الذين ورد ذكرهم في الحديث أي في حديث جبريل عليه السلام لما قال الرجل لعبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون أو يتفقرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، مستأنف يعني أن الله لم يكن يعلم بما سيعمله الناس أو الخلق إلا إذا عملوه صار لله علم، صار لله علم بما عملوا، أما قبل أن يعملوا فلم يكن الله يعلم عن ذلك شيئا. يعني قبل أن تحضر أنت الدرس اليوم لم يكن الله عز وجل يعلم، إنما علم أنك ستحضر لما حضرت. هذا كلام القدرية النفاة المتمثلون في الجبرية في الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة، وبعض الأشاعرة. وهذه أو أصحاب هذا القول من أهل العلم من يجعلهم الفرقة الأولى في فرق القدرية، ومنهم من يجعل هذا القول القول الأول الذي عبرت من خلاله بدعة القدرية، لأن القدرية النفاة اختلف أهل العلم فيهم على قولين، هل هم طائفة الغلاة والمتوسطة أم هي طائفة واحدة مر قولها عبر مرحلتين، وهذا خلاف لا يضر سواء هذا أو ذاك، المهم أن هذا القول وجد وهذا القول وجد. فقول الغلاة قالوا إن الله لا يعلم، لم يكن يعلم من أحوال الخلق شيئا حتى عملها الخلق، فحصل علم لله بما الخلق عاملوا أو عملوه، وهذا هو أو قول الغلاة الذين قالوا إن الأمر أنف. لما قال هؤلاء ذلك كفرهم المسلمون، كفرهم المسلمون، فتراجعوا إلى قول القدرية المتوسطة، وهم نفاة، وهم الذين أثبتوا العلم، الذين أثبتوا العلم لله عز وجل وأثبتوا القدرة والمشيئة المطلقة للعبد ونفوا القدرة عن الله عز وجل. قالوا الله عز وجل يعلم بما كان وبما يكون. طيب إيش المشكلة عندكم؟ قالوا لكنه ما كتب. وهؤلاء كما قلنا سابقا المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فهكذا يقولون هو يعلم لكن ما كتب شيئا. وأثبتوا المشيئة والقدرة المطلقة للعبد، وقالوا إن العبد مستقل بفعل نفسه، مستقل بفعل نفسه، والله عز وجل لم يكتب على الخلق شيئا. لماذا قلتم هذا والله عز وجل أثبت القدر وأنه كتب كل شيء؟ قالوا لأننا لو أثبتنا أن الله كتب على العبد كل شيء من الطاعة والمعصية ثم يحاسبه عليها لنسبنا الله إلى الظلم، لأنه ليس من العدل أن يقدر عليك المعصية، أن يقدر عليك المعصية ثم يحاسبك عليها، ثم يحاسبك عليها. وهذا هو الإشكال الذي قام في عقول هؤلاء الضلال، وبناء عليه نفوا قدرة الله ومشيئته. قالوا الله عز وجل لا قدرة له ولا مشيئة في أفعال العباد، فأنت لما جئت الدرس جئت بغير قدرة الله ولا إرادة من الله ولا مشيئة، الله ليس له دخل في هذه المسألة أصلا، إنما أنت جئت بكامل إرادتك ومشيئتك، وإذا أردت أن تنصرف تنصرف، كل هذا لا دخل لله فيه، ولم يقدر الله ذلك ولا كتبه أبدا، لأنه لو كتب عليك ذلك ثم حاسبك ولامك على فعله لكان ظالما، لكان ظالما. هذا هو الإشكال الذي قام في عقول هؤلاء، وبناء عليه نفوا أن يكون الله عز وجل شاء أو أراد من العبد شيئا، وقالوا العبد مستقل بفعل نفسه، ليس لله عز وجل دخل في ذلك. قابل هؤلاء على الطرف الآخر من النقيض الجبرية، الجبرية اللي هم القدرية المجبرة. وطبعا قلنا قبل ذلك إن القدرية ده اسم عام، اسم عام يشمل الطوائف أو كل الطوائف الذين تكلموا بالقدر أو في القدر، سواء كانوا في الشمال أو في الشمال برضه، هم كلهم في الشمال، أخذ لك معي، فعلى اختلاف أقوالهم لكن يسموا كلهم القدرية لأن بدعتهم كانت في القدر، على اختلاف بينهم بين نفاة وبين المجبرة. المجبرة اللي هم الجبرية يعني، قالوا إننا سنعكس المسألة على خلاف ما يقوله القدرية النفاة، قالوا سنثبت القدرة والمشيئة المطلقة لله عز وجل وننفي المشيئة والقدرة المطلقة للعبد، فالعبد ليس له لا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة، والعبد أمام أقدار الله عز وجل كريشة في مهب الريح. تخيل لما تأتي بريشة كده ضعيفة وتضعها في مهب عاصفة، ما الذي يكون؟ تدفعها الرياح كيفما شاءت. قالوا فالعبد هكذا أمام الأقدار، العبد هكذا أمام الأقدار، ليس في يد العبد أن يعترض لا على طاعة ولا على معصية، فالله قهر الخلق على الطاعة وعلى المعصية، فنفوا إرادة العبد ومشيئته وأثبتوا المشيئة والمطلقة لله عز وجل. ما الذي أوجب لهم هذه الشبهة؟ قالوا لأننا لو أثبتنا للعبد مشيئة وإرادة لأثبتنا أن يقع في الكون ما لا يشاءه الله ولا يريده. من قال لكم هذا؟ العبد له مشيئة وإرادة، والرب له مشيئة وإرادة، وإرادة العبد ومشيئته تابعة لإرادة الله، هكذا نطقت النصوص، فلماذا تتحايلون على النصوص وتدورون هنا وهناك؟ الله عز وجل أثبت مشيئة للعبد وهو يرد على هاتين الطائفتين الضالتين، فقال تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، يبقى أثبت مشيئة العبد ولا لم يثبت؟ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة للعبد رد على القدرية المجبرة، وأثبت مشيئة له عز جاهه ورد على القدرية النفاة المعطلة في آية واحدة، وهذا بلاغة القرآن، رد الله قول هاتين الطائفتين الضالتين. نشأت طائفة بين هؤلاء طائفة لقيطة ليس لهم نسب، وأرادوا أن يقربوا بين كلام الجبرية أو بين كلام القدرية وبين كلام أهل السنة، وبين كلام أهل السنة أو بين كلام الجبرية وبين كلام أهل السنة، فاخترعوا شيئا اسمه نظرية الكسب. نظرية الكسب، مؤدى نظرية الكسب هذه أنهم قالوا نظريا بكلام أهل السنة وواقعيا بكلام الجبرية، وواقعيا بكلام الجبرية. ما مؤدى نظرية الكسب هذه؟ قالوا إن الأشياء تقع، الأشياء تقع عند وجود أسبابها ولا أثر لفعل العبد في ذلك. إذا وجد المقتضى حصل الأمر مع نفي أثر فعل العبد في هذا أصلا. إيه الكلام ده يعني؟ واحد مثلا طالع من العناية المركزة مثلا بيقول حالي ساعتين، وقدامه صخرة كبيرة كده مثلا وزنها 2 طن عاوز يدفعها كده عن طريق الناس، هيقدر يدفعها؟ لا. طيب هنجيب له احنا مثلا 10 15 20 رجل وهيدفعوا وهو سيدفع معهم، تمام؟ فتحركت الصخرة، الرجل اللي هو المريض ده دفع معهم ولا لم يدفع؟ دفع معهم، تمام. طب دفعه له قيمة؟ ملوش قيمة، تمام. قال لك اهو بالضبط كده، تمام. احنا هنثبت للعبد مشيئة وإرادة مع نفي أثرها واقعيا، مع نفي أثرها واقعيا. يعني الرجل لما رفع الخنجر كده أو المسدس وموتك، هو ما موتكش، انت مت لما الطلقة طلعت من المسدس هي اللي موتت، تمام. لكن هو ملوش ذنب، تمام. هي دي نظرية الكسب باختصار يعني. وطبعا اللي عرف لهم التعريف ده أهل السنة، لأنهم لما اخترعوا هذه البدعة اللي هي بدعة الكسب هذه، اختلفوا في تعريف هذه البدعة على 12 قولا، 12 قولا في تعريف نظرية الكسب. فجمع أهل السنة هذه الأقوال وخرجوا بهذا الفهم الذي أراده أهل الضلال وردوه عليه، وردوه عليه. قالوا إن الأمر يقع عند حدوث سببه مع نفي أثر فعل العبد في الواقع لا قيمة له. فالإنسان لما قابل المرأة وزنها، هو ما زنى، إنما حصل الزنا لما تقابل الفرج بالفرج، والعبد ليس له دخل، تمام، ملوش ذنب في اللي حصل هذا خالص، ولما فعل وهكذا. طردوا هذه القاعدة في كل العبادات وفي كل أفعال العبد. وهؤلاء يسموا يعني الذين اخترعوا نظرية الكسب اللي هم أرادوا أن يقربوا قول القدرية المجبرة وبين كلام أهل السنة، فأثبتوا ظاهرا نظريا يعني في الكلام في الحبر على الورق كلام أهل السنة، أثبتوا للعبد مشيئة وإرادة. زي الرجل المريض هو مش كان موجود؟ كان موجود، تمام. لكن في الحقيقة ليس لوجوده قيمة، عند تنزيل هذا على الواقع نفوا أثر فعل هذا وكأنه ما كان. فهؤلاء أيضا من الذين تكلموا في بدعة القدر، وأهل السنة أثبتوا لله عز وجل مشيئة وإرادة، وأثبتوا للعبد مشيئة وإرادة تابعة لإرادة الله عز وجل ومشيئته. ولا يهولنك مثلا أو لا يرجف بعضهم في روعك مثلا ببعض النصوص، وأن الله عز وجل نفى أثر فعل العبد فلا مشيئة للعبد في قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونقول هؤلاء هذا من جهلكم، فإن الله عز وجل أثبت رمي ونفى رمي سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، فأثبت الله لنبيه رميا، الرمي الحس اللي حصل. وما رميت إذ رميت يعني لما رميت، أنت ما رميت. طيب من الذي رمى؟ الذي رمى هو الله عز وجل. فالله أثبت رميا حسيا لنبيه ونفى رميا عن نبيه. كيف نوفق بين هذا وبين ذاك؟ يعني أثبت لنبيه رميا، وما رميت إذ رميت، ونفى عنه رميا. الرمي الذي أثبته الله لنبيه الرمي الحسي اللي حصل، والرمي الذي نفاه هو رمي الإيصال، يعني وما أوصلت ما رميته إلى ما أراد الله ولكن الله أوصله، ولكن الله عز وجل أوصله. فهؤلاء الذين عارضوا أهل السنة في هذا الأصل، أهل السنة أثبتوا مشيئة وإرادة لله عز وجل، وأثبتوا مشيئة وإرادة للعبد، ومشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين نصر بن عبد العزيز ابن أحمد ابن نوح الشيرازي المقرئ في جامع عمرو ابن العاص بمصر سنة 27 و400 من لفظه رحمه الله. قال: أنبأنا أبو الحسن علي ابن عمر الحمامي المقرئ ببغداد. قال: أنبأنا محمد بن العباس بن الفضل. قال: أنبأنا عمران بن موسى. قال: أنبأنا الربيع بن سليمان. قال: كنت جالسا عند الشافعي رضي الله عنه فذكر القدر وأنشأ يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على زامن أنت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. يعني هذا كله فعل الله عز وجل في خلقه، والله عز وجل وفق هذا وهداه، وخزل ذاك وأضله. وهذا كما قلنا قبل ذلك ونحن نتكلم في القدر، قلنا مسألة الهداية والضلال هذه مسألة زائدة عن الكلام في قضية القدر نفسه. فالهداية والضلال إنما تترتب من الله للعبد بناء على مقدمة حصلت من العبد أولا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبين الله في هذه الآيات وعشرات من أمثال هذه الآيات أن الهداية من الله للعبد إنما حصلت بعدما اختار العبد أولا الهداية ولازمها، وأن الضلال أو الإضلال من الله حصل العبد بعدما اختار العبد الضلال ولازمه فحصل له الخزلان، والخزلان الذي حصل للمخزول هو أن رفع الله عنه عنايته وتركه يختار لنفسه، يختار لنفسه، فاختار بقصر نظره المعاصي فخزل. أما المؤمن الذي اختار الطاعة فاحتفته عناية الله، فلما فاضل بين الطاعة والمعصية أعانه الله أن يختار الطاعة فوفق. هذا التوفيق والخزلان إنما يكون بسبب مقدمة كانت من العبد أولا. قال: ما شئت، فأثبت لله مشيئة، كان يعني حصل وقع، وإن لم أشأ فأثبت للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما شئت أي ما شاء العبد يعني، إن لم تشأ أي إن لم يشأ الله لا يكون، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إلى آخر الآيات. فإذا ما شاء العبد إن لم يشأه الله لا يكون أبدا، لا يكون أبدا، خلافا لأهل الكفر والضلال ممن قالوا لبعض ولاتهم في زمانهم: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، يعني خلق الله عز وجل الخلق بعلمه، ولا يمكن أن يخلق وهو جاهل. قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بالعلم سبحانه وتعالى. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم أي في علم الله عز وجل يجري الفتى والمسن. وهذا إشارة إلى قضية أو لب قضية القدر، يعني الكل يجري إلى ما قدره الله عليه وكتبه الله. طيب، هل ما كتبه الله وقدره يجبر الخلق على طاعة أو معصية؟ الجواب لا. إذن فما هذا الذي كتبه الله؟ الذي كتبه الله هو كشف، كشف لسابق علم الله في الخلق. الله صاحب العلم الشامل المحيط، فعلم ما الخلق فاعله قبل أن يخلق الخلق، علم ما الخلق فاعله قبل أن يخلقهم، فلما خلقهم كتب ما سبق في علمه أنهم فاعلوه. والخلق لا علم لهم بهذا أصلا، الخلق لا علم لهم بهذا إلا علما إجماليا، إلا أن الله كتب وقدر المقادير. لكن قدر عليك ماذا؟ هل قدر عليك الزنا؟ هل قدر عليك السرقة؟ هل قدر عليك الكذب؟ هل قدر عليك الطاعة؟ ما نعلم هذا، ما نعلم هذا. فإذا جاء الفاجر الكافر ليحتج على بالقدر على المعاصي والفجور، نقول أنت كذاب، لأنك لا تعلم أصلا ما الذي خط في هذا اللوح الذي كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أين كنت؟ لا علم لك بهذا أصلا، حتى تقول لولا أن الله كتب علي الزنا ما زنيت، من أدرك أنه كتب؟ وقالوا كما لما رد الله عز وجل فرية المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فرد الله عليهم قال كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كذلك كذب هؤلاء كما كذب الذين من قبلهم، لأن لا هؤلاء ولا الذين من قبلهم يعلمون أصلا هل الله قدر عليهم الشرك أو لم يقدر، إنما هذا محض افتراء على الله عز وجل. فهذا كما قال فيه أبو جعفر الطحاوي، والعلم علمان، علم في الخلق مفقود وعلم في الخلق موجود. العلم الموجود هو علم الشرع، ده الذي تخاطب أنت بموجبه، صلي، زكي، اترك الفاحشة، اترك الربا، وهكذا. هذا هو العلم الذي يحاسب الإنسان بموجبه، وهو الذي يترتب على تنفيذ أوامره أو مخالفتها الثواب والجزاء والعقاب. أما العلم الثاني وهو علم القدر، هذا علم مفقود في الناس، طوى الله علمه أمره فلا يطلع عليه أحدا سبحانه وتعالى إلا ما شاء مما يريد أن يقضيه عز وجل، فلا يعلم ما في اللوح إلا الله تبارك وتعالى، وهذا مفقود في الناس. فإذا جاء فاسق وقال لولا أن الله كتب علي ما فعلت، نقول أنت كذاب، وهذا ذريعة الشرك بالله عز وجل كما قال ابن القيم في إرواء الغليل. قال وأخبرنا ابن مهدي اللي هو عبد الرحمن، قال أنبأنا المري، قال أنبأنا القاضي، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الحداد، قال قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة: أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا القدرية فإنهم كفار. أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا القدرية فإنهم كفار. يقول الإمام الهكاري: كأنه يريد طائفة منهم، لأني وجدت عنه أنه قال: ومنهم من يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون، كأن هذا لفظه فيما حفظت عنه، فكأنه أرادهم بهذا دون غيرهم. مفهوم الكلام؟ يعني هو الشافعي يقول أنا إذا شهد عندي أحد أنا أقبل شهادة الناس كلهم إلا القدرية. لماذا؟ قال القدرية عندي كفار. المقصود بالقدرية دول اللي هم أصحاب القول الإيه؟ الأول اللي هو نفي العلم عن الله. وطبعا هذا لو حصل من العبد يكفر بلا خلاف، يعني لو أن إنسان جاء وقال إن الله جاهل لا يعلم، هذا ما يحتاج لا إقامة حجة ولا يحتاج، هذا مسائل لا يعذر فيها بجهل، هذه مسائل لا يعذر فيها بجهل، فهذا يكفر. ولذلك كفرهم أهل السنة بغير خلاف، ولما كفروهم وقاموا عليهم رجعوا عن هذا القول وقالوا بالبدعة الأخرى اللي هي إثبات العلم ونفي الإرادة والمشيئة. قال الباب التاسع: باب نص الشافعي رضي الله عليه رضي الله عنه في التوحيد، نص مذهبية. قال الإمام الهكاري رحمه الله: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ابن الحسين السلمي إجازة، قال أنبأنا عبد الرحمن ابن محمد ابن جابر السلمي يقول: سمعت محمد ابن عقيل الأزهر الفقيه يقول: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام في التوحيد، فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول: سألت مالكا عن الكلام في التوحيد، فقال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة الدين. طبعا مسألة الكلام هيأتي لها في الباب القادم، هذا كلام مفرد، والكلام قلنا علم ملفق بين الفلسفة وبين الشريعة، علم ملفق بين الفلسفة وبين الشريعة، وهم الذين يسمون الله عز وجل بغير أسمائهم، يسمونه العلة الفاعلة، ويخترعون كلاما لم يعرفه العرب أصلا، إنما عرفه العرب لما أدخل المأمون الضال الفاسد صاحب العقيدة الكفرية المعتزلي المنحرف، أدخل حركة الترجمة في بلاد المسلمين، وأدخل هذا البلاء على الإسلام وأهله، فاستورد كتب الفلاسفة اليونان سقراط وبقراط وأفلاطون وهؤلاء، وترجموهم فيما سمي بعد ذلك بدار الحكمة في بغداد، وانتشر هذا، وخرج من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، هم الذين اخترعوا علم الكلام هذا، كأبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا الشيخ الضال صاحب الضلالات كلها قبحه الله وأخزاه، والفارابي وابن عربي وهؤلاء لما تكلموا اخترعوا علم الكلام. ايه علم الكلام ده؟ قال لك لا، قال لك احنا عندنا الناس الآن طائفتان، طائفة المسلمين وهم الذين يقدمون النقل على العقل، يقدمون كلام الله وكلام رسوله على النقل على العقل، وعندنا كلام الفلاسفة لما سقراط وهؤلاء، والفلاسفة ينكرون الرسالات أصلا، وينكرون النبوات، وينكرون بل ينكرون الله أصلا، ينكرون الله عز وجل، ويقولون إنه ما في إله، إنما الذي أوجد هذا الكون العلة الفاعلة، العلة الفاعلة لما وجدت مقتضيات وأسباب وتكونت النجوم وتكونت، لكن ما في رب فعل هذا، هذا كلام الفلاسفة، وهؤلاء كفار لا خلاف. طبعا تكلموا بهذا في كتبهم، فجاء أبو علي بن سينا وجاء أبو نصر الفارابي وأمثال هؤلاء في الإسلام، وقالوا نحن نأخذ بعلم الفلسفة، نأخذ بعلم الفلسفة ثم نجعل الشريعة حاكما عليه، فما وافق الشريعة من كلام الفلاسفة قبلناه، وما خالف الشريعة من كلام الفلاسفة رددناه. فجعلوا الأصل عندهم إيه؟ كلام الفلاسفة، كلام الفلاسفة حطوه قدامه، نشتغل بكلام الفلاسفة، لن نعمل بالشريعة الآن، تمام؟ إنما سنعمل بكلام الفلاسفة، فإن صادف أننا تكلمنا بشيء من كلامهم خالف الأدلة نرد، وما داموا أنهم موافقون الأدلة في مسائل لا خلاف فيها يبقى نأخذ بكلامهم. طيب وإيه الداعي تأخذ بكلامهم؟ ما تأخذ بالشريعة وخلاص، تمام؟ إيه الداعي أن تأخذ بكلام هؤلاء؟ فاخترعوا هذا العلم، اخترعوا هذا العلم، العلم ده اسمه علم الكلام، اسمه علم الكلام، تمام؟ يعني حتى يعني اسمه حتى لا ما تفهمش منه حاجة، يعني ايه علم الكلام يعني؟ يعني ايه علم الكلام؟ ماذا يقصدون؟ يقصدون بهرطقات والمقدمات والنتائج، مقدمات ونتائج في النهاية يوصل بك في النهاية إلى إنكار الثوابت، إلى إنكار الثوابت، زي ما بيقولوا النهاردة الكلب المجرم الإسلام بحيره وهؤلاء، واخد بالك معي؟ يقول لك أنا لو كنت موجود على أيام النبي والنبي قال حديث أنا من حق أعترض على رسول الله، واخد بالك؟ مش بقول كده؟ هذا الذي لوس بهذه الفلسفات، أنا عندي عقل وما فيش فرق بينه وبين الصحابة، إحنا زي الصحابة بل إحنا أحسن منهم كمان، إن إحنا عندنا التقدم العلمي وعندنا الكمبيوتر وعندنا الصحابة كانوا عايشين في المجشفين في الصحر، واخد بالك معي؟ بيقولوا هذا كلام الذين لوست عقولهم بكلام هؤلاء الناس، فاخترعوا هذا العلم وسمي بعد ذلك بعلم الكلام. فطبعا علم الكلام طبعا مجاله كان يتكلمون به في العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، بل بذات الله عز وجل، حتى قالوا إن الله عز وجل ما في شيء اسمه الله، إنما هو العلة الفاعلة، اسم العلة الفاعلة، ما تقول الله ولا تثبت لا أسماء ولا صفات. فبدأوا يتكلمون في هذا، وقالوا من ضمن ما اخترعوه المقولة المشهورة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. تمام، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم ليه؟ قال لك لأن السلف مفوضة، مفوضة اللي هم يقصدوا بالسلف أهل السنة يعني، مفوضة ليه؟ قال لك لأنهم كلما جاءهم نص فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته قالوا إيه؟ أمروه كما جاء دون تعطيل أو تمثيل أو تكييف أو تأويل، مش كده؟ مش ده كلام أهل السنة؟ قال لك يبقى هم إيه؟ مفوض، ما بيفهموش حاجة، واخد بالك؟ كما قال الجاحظ لما قال: إن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني حلولي تيس بغيض مجسم. تمام، وإن قلت من آل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، ومن ذا من ألسن الناس يسلم، وقد وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. أخذ بالك، فقالوا بأن أهل السنة مفوض لأنهم فوضوا كل هذا، وأهل السنة لا يفوضون طبعا التفويض الكامل، إنما يفوضون الكيفية فقط كما ذكرنا قبل ذلك في الكلام عن الصفات الفارقة بين أهل السنة وبين المفوضة. أهل السنة يثبتون من الأسماء والصفات ثلاثة أشياء: الصفة معناها حقيقتها ويفوضون كيفها، تمام، أو يثبتون النص والصفة والمعنى ويفوضون الكيف. المفوضة فوضوا كل هذا، قالوا يد الله فوق أيديهم زي كاف ها يا عين صاد لا يعلم المراد منها إلا الله عز وجل. تمام، فقال الفلاسفة اخترعوا هذه الكلمة طريقة السلف أسلم لأنهم آثاروا التفويض، قالوا أمروها كما جاءت دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. تمام، أما طريقة الخلف الذين علموا كلام الفلاسفة بقى، واخد بالك، زي ما بحيري ده بيقولوا الجماعة دول، احنا النهاردة عندنا الكمبيوتر وعندنا الدنيا والعالم صار مأدوبة بين يديك، بالك عندك ثقافات وعندك مش عارف ايه، وانفتحت على ناس أخر وعندك ثقافات لم تكن عند السلف، واخد بالك، فاحنا الآن صار عندنا علم لم يكن عند السلف، فطريقتنا أعلم وأحكم من طريقة السلف. وهذا لو نظر حتى في كلام نفسه هذا لعلم أنه جاهل. كيف أثبتت السلامة لطريقة السلف وأنت ترفع عنهم العلم والحكمة؟ لا سلامة إلا بعلم وحكمة، لا سلامة لطريقة لأي طريقة إلا إذا حصل لها العلم والحكمة. فإن أثبتت السلامة لطريقة السلف أثبتت لها العلم والحكمة، أما هذه الأرتقات التي تزعم أنكم أعلم بها من السلف كما قال بعض الفلاسفة: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. فقالوا حتى فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، فقال: سمعت الشافعية يقول سألت مالكا اللي هو شيخه، قال أو في التوحيد يعني، فقال مالك: محال أن يظن بالنبي، لأنه طبعا زعموا أن النبي لم يعلم أمته التوحيد، ما في حاجة اسمها علم التوحيد، ده أصلا ما في هذا العلم، إنما ده يعرف بالعقل، والعقل طبعا فتحوا له الباب على مصراعيه وأطلقوا له العنان حتى فيما يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته، وقالوا إن هذا ما يعقل أن يعلمه رسول الله أمته. فقال: محال أن يظن بالنبي أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمه التوحيد. هو الرسول جاء لماذا؟ ده جاء بالتوحيد أصلا، كل الرسل إنما جاءوا بالتوحيد أصلا. قال: والتوحيد ما قاله النبي، فإن قالوها أو فإذا قالوها، وهذا مش توحيد، عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، ما هذه كلمة الإسلام؟ هو هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل كلهم، فكيف لم يعلم رسول الله أمته التوحيد؟ طبعا هذا زعم الفلاسفة، وزعم فلاسفة الإسلام اللي هم ابن سينا والفارابي وأمثال هؤلاء، زعموا أن النبي قصر في هذا الجانب ولم يعلم أمته لا ما يتعلق بأسماء الله ولا ما يتعلق بصفات الله ولا ما يتعلق بوحدانية الله عز وجل ولا ما يتعلق بكونه خالقا رازقا مدبرا مصرفا. النبي لم يعلم أمته هذا قط أبدا، ما علمهم ذلك. فقال: فإذا قالوها عصموا مني، أي قالوا لا إله إلا الله يعني، وهذه أصل الإسلام وأصل الشرائع. ومعنى عصموا مني دماءهم، لا إله إلا الله أصل في بداية العصمة وليست شرطا في بقاء العصمة، فإن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ويهدر دمه. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا هناك مواضع بين فيها الشرع أن الإنسان حتى وإن كان يقول لا إله إلا الله أنه يباح قتله، يباح قتله حتى وهو يقال لا، وهو يقول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أصل في ابتداء العصمة وليست شرطا في بقائها إلا إذا التزم الإنسان شروطه. قال: فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة الدين. قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة قال: سمعت أبا نصر أحمد ابن محمد ابن حاتم السجزي يقول: قيل لأبي العباس بن سريج صاحب الشافعي رضي الله عنه: ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي بإبطال ذلك. طبعا ده برضو من كلام الفلاسفة. فيقول أبو العباس ابن سريج، ابن سريج رحمه الله، أنه سئل، أي ابن سريج سئل: ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، يعني إفراد الله عز وجل بالطاعة، يعني إفراد الله عز وجل بالطاعة. وهو ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي خبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد قصدي طلبي وهو توحيد الإلهية. قال: وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. قال: وتوحيد أهل الباطل، اللي هم زعموا التوحيد، قالوا: الخوض في الأعراض والأجسام. يعني الأعراض والأجسام؟ الأعراض اللي هو قولهم: هل الله جسم ولا عرض؟ عرض يعني شيء معنوي ليس له، لا يحس يعني. شوف وصل كلامهم إلى أين؟ إلى الكلام في ذات الله عز وجل. هل الله عز وجل جسم يعني من الأجسام المحسوسة يعني؟ وطبعا الجسم ده والعرض والجهة والحد ولفظ بالقرآن مخلوق وإيمان مخلوق، الفصد كلها قلنا قبل ذلك هي لم يرد نص لا بنفيها ولا بإثباتها، فنسأل القائل عنها: ماذا تقصد بالجسم؟ ماذا تقصد بالعرض؟ ماذا تقصد بالحد؟ ماذا تقصد بالجهة؟ تمام؟ فإن أفاد معنى يوافق الأدلة قبل، وإن أفاد معنى يخالف الأدلة يرد قوله. كما فصلنا في قضية لفظ بالقرآن مخلوق، هل تقصد اللفظ اللي هو الملفوظ ولا التلفظ اللي هو حركة التلفظ، وهكذا. فقالوا، وقال: الخوض في الأعراض، يعني هل الله عرض أم أنه جسم؟ طبعا قلنا هذا ما أثبتته النصوص فلا نقول به، ما أثبتته النصوص فلا نقول به. وطبعا هذا كلام الفلاسفة، هذا كلام الفلاسفة، وصل ضلالهم إلى الكلام فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. أما توحيد أهل الإسلام أن تثبت لله الأسماء والصفات وتؤمن به ربا وتعبده، وتعبد ولا تتجاوز في ذلك كله القرآن والسنة. والكيف يوكل إلى الله، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أنك لم ترى ذات الله فلا سبيل إلى معرفة صفات الله عز وجل، لأن الكلام في الصفة فرع عن أصل وهو الكلام في ذات الله عز وجل. ثم قال الإمام رحمه الله: باب ذمه أو ذمه الكلام وأهله. قال: حدثنا أبو نصر أحمد ابن مهدي، أحمد ابن مهدي المقرئ، قال: أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب ابن عبد الله المري، قال: أنبأنا القاضي يوسف ابن القاسم الميانجي، قال: أنبأنا أبو بكر الحميدي المعدل، قال: حدثني محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد، أي لو علم الناس المضرة التي في علم الكلام، أي في علم الفلسفة، وما يجره هذا على صاحبه من الخسران عياذا بالله، لأن الفلسفة معناها إنكار الرسالات، إنكار الرسالات. وطبعا يعني نعتبر في ذلك بالغزالي، أبو حامد، في أبي حامد الغزالي وصاحب الإحياء، يعني مع أنه يعني غمس نفسه كده غمس على وجه السرعة كده في الإيه بكلام هؤلاء، ومات بسبب هذه بعد هذا يعني، ومات متأثرا بسبب هذه الغمسة، فله طوام وله أوابد وله انحرافات كثيرة جدا عن طريقة أهل السنة وطريقة السلف رضوان الله تعالى عليه. فكيف لو أنه تشرب هذا العلم تشربا كاملا؟ يعني الغزالي كما قال عنه العلماء: ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن يتقيأهم، يعني تأثر بعلم الفلسفة ومات ولم يستطع أن ينخلع منه، وإن كان رجع إلى مذهب أهل السنة لكنه رجع رجوعا مجملا، رجوع مجمل وليس رجوعا تفصيليا، كرجوع أبي الحسن الأشعري. تمام، برضو أبو الحسن الأشعري ذا كان معتزليا رأسا، ثم رجع إلى مذهب أهل السنة وقال: أنا أخلع الاعتزال كما أخلع ثوبي، وخلع ثوبه أمام الناس، ولكنه أيضا رجع رجوعا مجملا. كان له حتى بعدما راجع أهل السنة كان له مخالفات، كان له مخالفات. فعلم الكلام هذا أضر شيء على صاحبه، أنك تقرأ في كتب هؤلاء، تقرأ في كتب هؤلاء. ومما يقرب من هذا في زماننا المعاصر أو يشبهه، يعني الكلام في العلم بقضية الرأي فنقول يشبه الكلام في هذا الباب في علم الكلام القضية الكلام بالرأي والرأي الآخر. يجيب لك كلام أهل السنة في المسألة وكلام أهل البدع، وشغال كده في كل المسائل، عشان يقول لك احنا بنعرف برضو وجهات النظر المخالفة. الكلام ده اخوانا أضر شيء على طالب العلم، الكلام ده أضر شيء. والإنسان لو عود نفسه ان هو في كل مسألة يعرض الحق ويعرض في مقابله الباطل لا يضل، حتما حتما يضل. نعم نقول اعرف كلام أهل الباطل، تمام، بس بعدما يحصل عندك معرفة تامة لكلام أهل السنة، يحصل عندك معرفة تامة لكلام أهل السنة، حينئذ صار عندك حصانة إذا عرض عليك الباطل أردته. أما من بداية الطريق كل ما تعرف مسألة تجيب الرأي والرأي الآخر، هذا هو كلام أهل الضلال بعينه، زي ما كانوا بيعملوا كده في الثورات، يقول لك يعني الخروج قال به طائفة وعدم الخروج قال به طائفة، المسألة يعني ما دام إني قال به بعض هؤلاء وبعض هؤلاء يبقى احنا ايه، ما ينفعش نبدع بقى. انت ينفع تقول ان الحسين بن علي مبتدع؟ ما ينفعش طب. ينفع تقول ان الحسين بن علي مش من السلف؟ ما ينفعش طب. خلاص، والحسين خرج يبقى الخروج فيه قولان لأهل العلم، تمام، خلصنا من ديت. خلصنا من هات ايه اللي عندك تاني، اي حاجه. كل المسائل كده، كل المسائل ياتوا بها بهذه الصوره. وطبعا تعجب بقى اذا عرفت ان الدكتوراه المزعومه التي اخذها سامري العصر، الدكتوراه المكذوبه التي اعطوها في ايام الثوره لسامري العصر، كانت في هذا الباب. الراي والراي الاخر في باب العقيده، تمام، الراي والراي الاخر في باب العقيده، يعني فيما يتعلق بصفات الله وأسمائه، يجيب لك الرأي والرأي الآخر. عشان كده ضل هؤلاء. قال الإمام: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة، قال: سمعت محمد ابن عبد الله الرازي يقول: سمعت عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: الكلام يلعن لأهل الكلام، يعني الكلام سبب للعن الناس لأهل الكلام. الكلام سبب للعن الناس لأهل الكلام، أي لأهل هذا الباب. وطبعا هذا من شدة السلف في إنكارهم على المخالفين. وبإسناده قال الربيع بن سليمان: نزل الشافعي عن الدرجة وقوم في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام، فصاح عليهم وقال: إما أن تجاورونا بخير أو تقوموا عنه. نزل عن الدرجة، يعني كأنه نزل من درج الدار أو يعني درجة في المسجد أو نحو ذلك، وجنبه جماعة قاعدين، يعني هم جماعة قاعدين لوحدهم ما تكلموش معاهم، حلقة بعيدة كده في آخر المسجد وهو جالس، يعني إمام مثل السنة بتكلم لطلابه، والجماعة دول هناك دول بتكلموا في علم الكلام. فقال: إما أن تجاورونا بخير أو تقوموا عنه، إما تتكلموا بالسنة أو تمشوا، يعني لأن الكلام في الدين لا يحتمل قولين أصلا، مش هيسمع قولين دي خالص. قولين دي في مسائل الفروع والعبادات والطلاق والطهارة والصلاة والكلام والأشياء هذه، تمام؟ أما في أمور العقيدة هذه ما فيها قولان أبدا، ما فيها قولان أبدا. لكن نظرا لجهل هؤلاء بالعلم صاروا يطردون حتى في هذه المسائل قولين لأهل العلم، لم يرجعوا لكلام العلماء. إخواننا باب الاعتقاد كله ما في مسألة واحدة فيه يقال فيها قولان لأهل العلم أبدا، إلا في مسائل لا تعلق لها بالعمل، مسائل لا تعلق لها بالعمل. لأن السامرية لما وقع فيما وقع فيه في الأخطاء الثورة وأراد أن يمرر أخطاءه على الناس، عمل إيه؟ قال لك الصحابة اختلفوا في العقيدة، مش كان ممكن؟ كان بقول لك الصحابة اختلفوا في العقيدة، والتاني أبو علي اللي بسموه النهاردة فاتح إفريقيا، قال لك لا ده مش الصحابة اللي اختلفوا، ده الأنبياء اختلفوا في العقيدة. قال كده أنا سمع بقول الأنبياء اختلفوا في العقيدة، ده حتى ده كانت أمك وأمي زمان كانوا يقولوا يا ابني كذب مساوي ولا صدقهم لغض، الأنبياء اختلفوا في العقيدة. يا رجل يا كذاب، ألم يقل رسول الله عن الأنبياء: الأنبياء أبناء علات دينهم واحد وأمهاتهم شتى؟ ألم يقل الله إن الدين عند الله الإسلام؟ إزاي اختلفوا في العقيدة؟ يقوم يجيب لك حاجات فرعيات في مسائل ما لها أي علاقة بالعمل أصلا، زي مسألة إيه؟ عذاب القبر على الروح ولا الروح في البدن؟ إيه المترتب في العمل في المسألة دي؟ إن سعادتك الآن هنمسك المسألة دي نبحثها الآن ونفرضها كده على طاولة النقاش، طلعت في المجلس في نهاية المجلس عرفت إن عذاب القبر بالأدلة على الروح والبدن، عرفت العكس، إيه المترتب في العمل؟ ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، تمام؟ لأجل هذا طوى الله عنا علم هذا. الرسول هذا رأى ربه ولا لم يره؟ الصحابة اختلفوا، نعم، مسائل زي كده. ايه ثمرة الخلاف دي؟ ولا اي ثمرة. رآه عندنا زي لم يره، لا يترتب فيها عمل اصلا، لا يترتب فيها عمل. يوم يأتي بهذه الامثلة يقول لك الصحابة هم اختلفوا في العقيدة اهو، والعقيدة هي الاصل، وما دام اختلفوا في الاصل ده يبقى ما تشنعش بقى على المخالف، لا تشنع على المخالف. الشافعي يقول لهؤلاء: إما أن تجاورونا بخير أو تقوموا عنه. يقول: أخبرنا ابن مهدي قال أنبأنا المري قال أنبأنا القاضي قال أنبأنا أبو بكر الحداد قال أخبرني بشر ابن نصر قال حدثني علاق بن المغيرة عن حرملة ابن يحيى قال سمعت الشافعي يقول: الفقه في الكلام الجهل به. تمام؟ الفقه في الكلام إيه؟ الجهل به. يعني إذا كنت تريد أن يعني تحوز الفقه في علم الكلام لا تنظر فيه أصلا، لا تنظر فيه أصلا. لكن طبعا أحيانا يعني بتصادفنا إشكالية إن هذا قد يحتاج لمعرفته للدراسة. أنت الآن مقهور بدراسته الآن في الأزهر، تمام؟ توحيد الأمة حاطينه في الأزهر ده هو توحيد غالبه كلام مأخوذ من كلام الفلاسفة، واخد بالك؟ اللي بيسموها الإلهيات أو بيسموها إيه عندهم في الأزهر، غالب الكلام في الأزهر ده كلام فلسفة، كلام فلسفة كله. لو أنت مضطر أنك تدرس هذا لا بأس، بس تبقى أنت عارف أن الكلام ده للدراسة، بس أن الكلام ده للدراسة، لكن اللي أنت بتدرسه ده مهوش دين، ده ضلال بعينه، تمام؟ هذا ضلال بعينه كما يقول فلان وفلان وفلان. إنه ما في العرش، ما ليس فوق العرش إله، ولا في السماء رب أصلا ولا شيء، وينكرون هذا كله. أخذوا هذا من علوم الفلسفة، ويطلع مثلا فلان أحمد الطيب أو غيره يقول لك إن الأشاعرة دول هم أهل السنة، وأهل السنة اللي هم بسموا نفسهم السلف دول هم المجسمة الذين جعلوا الله جسما كالأجسام. أمال هم الأشاعرة أهل السنة إزاي؟ قال لك لأنهم نفوا الصفات، نفوا تشبيه الله بخلق، فنفى اليد ونفى القدم ونفى العين ونفى الوجه ونفى كل هذا، تمام؟ نفوا صفات الله ويسميهم أهل السنة، تمام؟ وبإسناده عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: لأن يلقى الله الرجل بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام. يعني يقول أن الإنسان لو لقي الله عز وجل بكل الذنوب، بكل الذنوب ما عدا الشرك، ما عدا الشرك، فإنه يرجى له المغفرة ما لم يتلبس بعلم الكلام، ما لم يتلبس بعلم الكلام، تمام؟ اللي هو علم الفلسفة. قال: وبإسناده عن الشافعي قال: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. يعني حكم الشافعي في أهل البدع نحن نجيبهم واحد واحد ونجلدهم ونجلدهم وبعدين نشهر بهم في الناس إن دول أهل البدع. طب احنا بنعملش كده، لا بنجلدهم، إنما احنا بنذكر كلامهم ونقول: أخوانا ده مخالف. ويطلع برضو من أصحاب المياعات اللي يقول لك: أخوانا مشايخ وما ينفعش. يقول: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه إجازة قال: سئل الإمام محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، هو صاحب التوحيد، صاحب كتاب التوحيد يعني وصفات الله تعالى، رضي الله عنه، عن الكلام في الأسماء والصفات، فقال: بدعة ابتدعوها، بدعة ابتدعوها. ومن هذه البدعة قلنا بدعة هل الاسم هو المسمى اللي ذكرها ابن قدامة رحمه الله في آخر لمعة الاعتقاد، تمام؟ اخترعوا بدعة كده. هل الاسم هو المسمى؟ كيف؟ هل الاسم هو المسمى؟ دي البدعة اللي اخترعوها، وده من بدعة للفلسفة. يعني الاسم والمسمى، هل الله عز وجل المسمى بالأسماء الحسنى دي، هل الأسماء الحسنى دي هي الله ولا غيره؟ انه ايه؟ ولا اهل السنة ما تكلموش فيه خالص، كلام اهل السنة فيه قال ان هذه هرطقات وصفصصات، صفصصات من صفصطة اهل الضلال، ما تكلموا فيه بشيء من هذا، وردوه كله جملة وتفصيل. هو كلام الفلسفة في المسألة ان هم من ضمن ما اخترعوا، لانه طبعا لو انتم فاكرين ان هم بينفوا الصفات، تمام؟ بينفوا الاسماء والصفات اللي هم الجهمية والمعتزلة، او الجهمية والجهمية، نعم بينفوا الاسماء. فقال لك بناء على ان احنا نفينا الاسماء، والمعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق وربنا ذكر الاسماء الحسنى فين؟ القرآن. تبقى الاسماء الحسنى دي ايه؟ مخلوق، لان القرآن مخلوق. طب لما نشير بالرحمن الى ذات الله، يبقى الرحمن ده هو الله؟ لا، يبقى الذات شيء والاسم ايه؟ شيء تاني. هي دي الفلسفة. شوف وصل إلى أي مستوى، وصل إلى أي مستوى، وصلوا إجرام هؤلاء، وصل إلى أين؟ هذه من ضمن ما اخترعوه أصحاب الكلام. حتى إن ابن قدامة رحمه الله رد ردا شديدا في هذه المسألة في آخر لمعة الاعتقاد، قال: وما علمنا يعني شيئا يؤثر عن سلف ولا عن أحد ممن يركن إلى كلامه من أهل العلم في هذا الباب أصلا، وإنما هذا من السفسطة التي عرفت عن هؤلاء أهل الكلام وغيرهم، وحذر منهم رضوان الله تعالى على أهل السنة جميعا. فقال، سئل عن أهل الكلام، قال: بدعة ابتدعوها، يعني الكلام في الأسماء، هل الاسم هو المسمى، وهل الصفة، صفة للموصوف أو صفة لغيره، أو يتصف بها أو لا يتصف بها، وهل لو احنا وصفناه بالصفة يلزم من هذا التشبيه ولا لا يلزم، كلام اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. قال: فقال بدعة ابتدعوها ولم تكن أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين أرباب المذاهب مثل مالك ابن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والإمام أهل الشام والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق الحنظلي اللي هو إسحاق بن إبراهيم الشيخ البخاري ويحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى هذا اللي هو يحيى بن يحيى التميمي، يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري، لأن احنا عندنا يحيى بن يحيى اثنان، يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي اللي هو أحد رواة الصحيح أي صحيح مسلم يعني، ويحيى بن يحيى الأندلسي اللي هو راوي موطأ مالك، ده شخص وده شخص آخر. قال: ويحيى بن يحيى وعبد الله بن المبارك اللي هو الإمام ومحمد بن يحيى يتكلمون في ذلك، بل كل هؤلاء ما كانوا يتكلمون في علم الكلام ولا ينظرون فيه. قال: يتكلمون في ذلك بل ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال، يعني المتكلمين. والله أسأل أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. حذر السلف أشد التحذير من الخوض في هذا الباب، أي النظر في كتب الفلاسفة أو النظر في كتب فلاسفة الإسلام الذين تكلموا في هذا الباب زي ابن سينا والفارابي ويعني بعض كتابات ابن عربي وهؤلاء، لا ينظر في هذا قط، لا ينظر في هذا قط، وعموما لا ينظر في كلام أصحاب المدرسة العقلية عموما سواء القديم أو المعاصر، كل كلام أصحاب المدارس العقلية كالمعتزلة قديما أو المعتزلة حديثا كأمثال محمد الغزالي و أمثال هؤلاء، كل هؤلاء لا ينظر في كلامهم، لا ينظر في كلامهم. ثم يتكلم الإمام معنا مرة أخرى، يشير إلى قضية الخلافة والصحابة ومن أحق بالإمامة، ثم يختم هذا الرسالة برأيه وموقفه من أهل الحديث. نعرف هذا إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. أي نعم.